بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بفضل الله وتيسيره الدروس في سنن الترمذي جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، ويسر الله الفراغ من ثلثي الكتاب، لأن الكتاب في طبعة رسالة 6 مجلدات، ففرغنا بحمد الله من 4، واليوم بداية المجلد 5، وهو في أبواب الاستئذان والآداب، والحديث الرقم 2883. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل بما يعلمنا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إفشاء السلام. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الباب عن عبد الله بن سلام وشريح بن هانئ عن أبيه وعبد الله بن عمرو والبراء وأنس وابن عمر، هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث من أعظم الحديث في مسألة السلام، وقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ شيئا باليمين فهذا من باب التأكيد، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن من باب لفت النظر وتأكيد الأمر يحلف عليه مسبقا، يقول: والذي نفسي بيده، وهو الله عز وجل، نفوسنا بيده. وإلا فإن الأحكام التي فيه متلقاه من الوحي، لكن اليمين تأكيد، كما أن الله عز وجل كثيرا ما يحلف ويقسم على أشياء كثيرة في القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. لكن الشيء اللي يقسم الله عليه معناه أنه يحتاج مزيد عناية، لأن الله أقسم عليه. وقد ذكر ابن القيم ألف كتاب في أقسام القرآن، أي الأيمان التي في القرآن. فهنا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام على جملتين أو حكمين. الأولى التي أقسم عليها: والذي نفسي بيده، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هذا قسم، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة حتى تؤمن. والإيمان اللي ينفع الإيمان في الدنيا، أما في الآخرة كل الناس ستؤمن. لو قلنا في الآخرة امتحان أو قلنا فيها فرصة أخرى، كل من رأى الجنة والنار سيؤمن. لكن قال تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، حتى في الدنيا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان النافع الإيمان في الدنيا، أما الإيمان في الآخرة كل من جاء في الآخرة فإنه سيؤمن. وهنا لم يقل عليه الصلاة والسلام، لم يقل حتى تسلموا، لن تدخل الجنة حتى تسلموا، أكم السلام، لأن الإسلام ينفع في الدنيا، الإسلام الظاهر، لكن ما ينفع في الآخرة إذا لم يكن معه إيمان في الباطن، يكون إسلام منافقين. أما الجنة لا يدخلها كافر ولا منافق، فلذلك قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان الباطن العميق، هذا قسم، وهذا أمر يعني أكده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ومع ذلك يظل فيه أكابر المنتسبين للعلم اليوم ويقولون: قد يموت الإنسان وهو غير مؤمن ويدخل الجنة بفرصة أخرى أو بأشياء ذكروها أو بجهل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه الحقائق مرة بالحلف ومرة في حجة الوداع، يرسل مؤذنين منهم علي رضي الله عنه ومنهم أبو هريرة على القبائل والعشائر والحجاج، يؤذنون في الناس بجمل، منها إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يؤذنون بذلك أذان، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة آمنت إيمان حقيقي. أما الإسلام الظاهر قد ينفعها في الدنيا. إذن هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية وهي خطيرة أيضا وهي تؤدي إلى الأولى أيضا محلوف عليها ترى، العطف هنا على اليمين على القسم، والذي نفسي بيده أيضا لن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. وتدبروا هذا الكلام، ترى لا خير في قراءة لا تدبر فيها. الأولى الحمد لله الآن تقررت عندنا، ولا كثير من الناس علماء وغير علماء يعتقدون أن قد يدخل النفس الجنة نفس لم تؤمن أو تؤمن في الآخرة. نحن الحمد لله عندنا يقين راسخ أنه لن يدخل الجنة إلا نفس آمنت بالله ووحدت به رحمك الله، ووحدت به بدون شريك في الدنيا وماتت على الإيمان، هذا نؤمن به. وقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. أمور واضحة، يموتون وهم كفار، ما قال إن اللي يموتون كفار بعضهم قد يختبر بعضهم، لكن الثانية نغفل عنها. إذا كان الجو بارد نقص في التكييف، ها بارد حط اثنين بس. الثانية ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حلف أيضا، لا يمكن تؤمن حتى تحابوا. فينبغي أن ننتبه لهذا التحاب بين المؤمنين. لما وصف الله العبادة والمؤمنين قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا بد من التحاب بين المؤمنين، ولا بد من وسائل التحاب. وهذا يا الأخوة يدلنا على أولا على خطورة الحالقة وهي فساد ذات البين. نحن نغفل عن هذا كثيرا، نزغ شيطان، وسوسة نمام، كلمة مغتاب، فتورث الضغينة والغل وتنافر القلوب، مع أنكم لن تؤمنوا حتى تحابوا. والواجب أنه نزغ الشيطان نحاربه. قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يقول التي هي أحسن. وإذا أخوك قال لك التي هي أسوأ لا تكن مثله، قل له أنت التي هي أحسن. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة أي دنيوية رحمك الله كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نحذر من الحالقة، كذلك النمام يضرب في وجهه، لأن اللي نملك سينم عليك، واللي كذب. والنمام هذا أعوذ بالله، النمام هذا كما قال عليه الصلاة والسلام إنه نوع من السحر. قال ألا أخبركم بالعظه، العظه السحر، القاله بين الناس، لأنها تفعل في الناس أشد من السحر. كلمة ينقلها لك في غير وقتها أو في غير سياقها ولا في غير موضوعها وتكبر عندك وتكون ضغائن، ويذهب الإيمان ويذهب التحاب، والسبب التساهل مع النمام. وأحيانا الإنسان مع الهوى يقول خلني أسمع وش يقول، هو هذا اللي نملك وغاشل لك وسينم عنك. هذا يجب أنه يحارب بقوة. قال تعالى ولا تطع كل حلاف، لا تطع ولا تسمع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد. فنحذر من الحالق. الأمر الثاني البدع. ما الذي يمنع التحاب بين المؤمنين؟ المؤمن الحقيقي يحب إخوانه، لكن في أشياء تمنع من حبه لإخوانه هؤلاء، يعني إخوانه في الظاهر، وهي البدع. ولذلك كما في أثر والأحزاب هذه اللي فرقت الناس، هذه حرب الإيمان. الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية هي حرب على الإيمان، لأنها تمنع التحاب. لأن كيف أحبه مبتدع، كيف أحبه متحزب وتعصب على المسلمين، هو اللي منع الحب، هو الذي أوجد المانع. كما قال أبو العالية هي التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ونحن قد جربنا هذا في بلادنا، هذه آباءنا وأجدادنا لما كانوا على ملة واحدة وعلى اتجاه واحد وخلف علمائهم وأمراهم كانوا متحابين، وكان الرجل يأتي من أقصى البلاد إلى أخوانه كلهم. الآن انظر كيف، حتى اللي سيماهم الخير صرت تخاف منهم، هذا خارجي وهذا مرجي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا، صرت تخاف. أنت صحيح ما تحكم على الناس إلا بالستر، إلا من كشف الستر عليه، لكن هي والله التي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء، وهي التي ضد للإيمان. فعدم التحاب يمنع الإيمان. ثم الخطبة الجملة الثالثة قال: ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم. إذن هذا الأمر خطير، هذا من أعظم أسباب التحاب، والتحاب من أعظم أسباب الإيمان، لن تؤمنوا حتى تحاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بصيغة التشويق: ألا أدلكم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كل واحد في إيمان يقول: إيه والله يا رب دلنا، وكل واحد يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان ويقول: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، وإذا تحاببتم آمنتم، وإذا آمنتم دخلتم الجنة. فكل واحد سيشتاق للجواب وسيعمل. فقال: أفشوا السلام بينكم تحابوا، إذا أفشيتم السلام تحاببتم بينكم. وكلمة أفشوا تدل على أن المسألة ليست يعني مرة ولا مرتين ولا تحلت قسم أنك تسلم، لا، إفشاء. والإفشاء معروف عند لغة العرب، فشى الأمر، تقول فشى فيهم البدع، أو فشت فيهم الأحزاب، أو فشى فيهم المرض الفلاني، أو فشى السر، تدل على انتشار. فلذلك قال أفشوا، يكون ديدنك إفشاء السلام، فإن هذا يورث المحبة، وهذا أمر واضح، أمر واضح ومشاهد. أيها الإخوة، نحن قد تكلمنا عن السلام كثيرا لأنه محرف عن مواضع، وفي خطبة أيضا في السلام ينبغي دائما نتذاكرها بيننا. السلام معاهدة، مثل معاهدة السلام اللي تكون بين الدول، يسمونها معاهدة سلام، أي خلاص أنت سالم مني وأنا سالم منك، إما مدة معينة أو مطلقة أو غيره. السلام هو معاهدة سلام بين الأفراد، ولذلك أكثر الناس اليوم بين إفراط وتفريط، إما يمنع السلام من أهله أو يعطيه لغير أهله، لأن صار السلام ما له معنى، حتى يسلم على الكافر، يسلم على المبتدع، يسلم على المجاهر، يسلم على الضال، أو يكون عبوس ولا يسلم حتى على المسلمين والمستورين والمصلين، لا كذا ولا كذا. السلام أيها الإخوة عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وعند المؤمنين كلمة عظيمة تقربون إلى الله بها، والسلام من أسماء الله عز وجل، وهو معاهدة. ينبغي أنك أنت إذا قلت لشخص السلام عليكم، معناه تفكر في كلامك، تقول للشخص اللي يقابلك السلام عليكم، يعني تراك سالم من جهتي في حضورك وفي غيابك، ألقي عليك السلام، يعني ألبسك بلباس السلام بحيث تنام تأمن جانبي أنك سالم مني، سواء أنا حاضر أو أنت حاضر أو غائب، هذا معنى السلام. إذا أضفيت على أخيك السلام وقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم رحت وغدرت واغتبته ولا كذبت عليه ولا غشيته، ولا معناه أنه ثنتين، كذبت وغدرت وفجرت. ولذلك كان الصحابة إذا سلم على شخص واكتشف إنه لا يستحق السلام، إما لبدعة ولغيره، يأتيه ويقول رد سلامي علي، بمعنى لست سالما مني. وكان الناس صادقين، اللي يسلم عليك تسلم منه، واللي ما يبغاك تسلم منه لبدعة عندك ولا شيء ما يسلم عليك، فتأخذ حذرك، تدري إن هذا ما سلم عليك بمعنى أنك لن تسلم منه، حاضر ولا غايب، سينكر عليك. فكان السلام له معنى أنك تقول السلام عليك. الآن حتى نعرف الفرق بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم، الآن يسلم عليك وهو ناوي أن يغتابك ويغشك ويفجر وذا ويسلم عليك، فأصبح السلام لا قيمة له. فمع ذلك لا نترك السلام، لكن اللي ما يستحق السلام ما نسلم عليه. أولهم الكفار، كيف يسلموا منا إلا بعهد أو ذمة نكف أيدينا عنهم ولا الأصل أننا نقاتلهم حتى يرجعون أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، فلا نبدأهم بالسلام، وإذا سلموا علينا سنقول عليكم وسيأتي، أو نقول السلام على من اتبع الهدى، ليس من عرف الهدى، من عرف الهدى واتبعه. الأمر الثاني المبتدع، المبتدع إذا عرف أن هذا الشخص عنده بدعة لا ينبغي السلام عليه، لأن المفروض ما يسلم منك، المفروض والواجب عليك أنه ما يسلم منك هذا حتى تكفه عن صياله على الإسلام، ما بينك وبين عداوة. بس إذا سكنت وسكت المسلمون وهذا يفسد في الإسلام، مو بيفسد في ماله ولا يفسد في ملكه الشخصي، يجي للإسلام ويفسد فيه، المفروض واللي يحبهم الله ويحبونه ما يسلم منهم هذا بشخصه وبعينه، يردونه بما يستطيعون بالشيء اللي في يديهم ينكرون عليه، كيف يسلمون عليه؟ صار تناقض هذا، تروح تسلم على الحزبي الضال وانت ناوي انك تحاربه وتجاهده حتى تكف صيالة عن الإسلام، تناقض. فالمبتدع ما تسلم عليه، ما له حق السلام إلين يرجع عن بدعته. إذا عرفت أنه مبتدع، المجاهر، عند المجاهر هذا مشكلة، أما المجاهر بالمعصية حال فعله للمعصية فلا يستحق السلام، مثل واحد شفتيه دخن، حال شرب للدخان مثلا، الدخان خبائث ما تسلم عليه، ولا دخلت حلاق ولقيت واحد يحلق لحيته ما تسلم عليه أثناء فعل المعصية، ولا الناس يصلون واحد يسولف عند المسجد ما دخل، ما له سلام هذا. هذا لكن عندنا النوع الثاني، إن الآن ابتلينا في زماننا هذا ببدع بمعاصي من طبيعتها المجاهرة، أولها حلق اللحية والإسبال، فأنت الآن ما رأيته يحلق لكن رأيت لحيته محلوقة، وهذا تعتبر مجاهرة، هل له حق السلام ولا ما له حق السلام؟ هذه المسألة هي اللي فيها إشكال، إن عليه أثر المعصية، وأيضا فشى هذا الأمر، حتى أنك لو منعته السلام ما يطرع على باله أنه إنكار على لحيته، يقول يمكن أنه بينه وبينه شيء، ولا يمكن أحد ناقل له شيء. ولذلك هذا اللي عليه أثر المعصية، إما أن تتألفه لكن لا تترك نصيحته، أما أن تسلم عليه وقلت تراني أسلم عليك وأنت تراك عاصي للرسول في وجهك في شيء ما هو مستور، وترى معصية الرسول ما تؤول إلى خير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. لو مرة في العمر يدري أن سلامك عليه أنه ما يستحقه، لكن لي في شو المنكر أو لأنه ما جاهر قدامك بنفس المعصية أو كذا أو تألفا له، تعلمه بشي هذا، لأنهم أيضا هؤلاء اللي ما يفقدون شيء أبد، يعني حلق لحية 20 سنة زملاء في العمل جيرانه كذا ما فقد منهم أي شيء حتى السلام، يعني متى ينتبه هذا؟ متى يفكر أنه غلطان؟ متى؟ أقل شيء السلام، لو تمنع يوم من الدهر تقول أنت والله مجاهر وعاصي للرسول عيني عينك، اللهك ما تستحق السلام، لكن نسلم عليك لعل الله يهديك، ولا ترى لو أن نعمل بالعزيمة والله أنك لو أن شيء مستور والله ما نبحثك، كل عنده من الذنوب والبلاء من الله بيعلي، لكن المشكلة المعصية اللي ظاهرة هذه، فهذا يعني فيه التباس اللي هؤلاء. والآن لو منعتهم السلام هؤلاء أكثر الناس يعني اللي يصلون معك عمار المساجد اللي يصلون كثير منهم من هذا الجنس، فإذا منعت هؤلاء السلام أيضا وبدون ما تنبه أن لأجل المعصية هذه، لا أعوذ بالله، المعصية هذه أصبحت مع الوقت كأنها شيء طبيعي، خلاص في أحد ينكر الآن حلق اللحى؟ حتى اللي ينكر الآن غريب، حتى الحالق نفسه والجالسين يستغربون، يعني هذه كأنها تجاوز الزمن وأنه خلاص مع اكتسبت وصارت حق ما لحد كلام فيها. هذه مصيبة والله، مصيبة أنها تصل إلى هالدرجة هذه، والسبب تواطؤ على السكوت. وجرب الآن والله لو تنكر على واحد حالق لحيته في مجلس أن الجالسين حتى من غير الحلقين يستغربون إنكارك عليه، مع الوقت خلاص صارت ميب منكر، صارت كأنها معروف، فينبغي الانتباه لهذه المسألة. عندنا مسألة أخرى المستورين، انتبه، المستور اللي ما تشوف منه إلا خير، يجي يصلي ويروح، هذا ما تفتشه ولا تبحثه ولا تقول يمكن حزبي يمكن ضال يمكن عنده معاصي، ما لك دخل، لحق السلام إلين ينكشف ستره ستر الله عليه. وأما ما دام مستتر بستر الله لحق المسلمين. وهذا الفرق بينه وبين الخوارج. الخوارج ينقبون عن البطون ويشقون ما في القلوب وينقبون، وهم يرون القذى في أعين المسلمين ولا يرون الجذع في أعينهم كعادتهم. لكن أنت المستور ترى سالم منك، تصلي معه وتصلي خلفه وتسلم عليه إلى أن ينكشف ستر. فأنا أقول أيها الإخوة، أنا أتحدث عن نفسي، مقصرين في الطرفين، إما نعطي السلام من لا يستحقه وإما نمنعه من يستحقه، ومنهم المستورين والمسلمين وعوام الناس وعمار المساجد. تجد الإنسان خلاص تعود أنه ما يسلم، يعني يمر من المسجد ويدخل ويطلع وكذا، والناس يناظرون فيه، خلاص مع الوقت ما عاد صار عنده إفشاء السلام. هذا خطأ، والله خطأ واقعين فيه كلنا، خطأ كبير هذا، خاصة من طلاب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال السلام، قال إفشاء، وقال أيها الناس، اللي أشار إليه الترمذي، أيها الناس أول كلمة سمعها عبد الله بن سلام منه، وقال هذا وجهه صادق. وش قال؟ أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. جعلها مثل قيام الليل ومثل الصيام مثل صلة الرحم، أفشوا السلام. فينبغي أن الحديث إنما يطلب للعمل، ينبغي أنك من الآن تنتبه لمسألة السلام، تعطيها من يستحقها وتفكر في اللي ما يستحق وتنبهه. ترى شاقة عليك، سهل أنك تهجره بدون ما تنبهه، هذا سهلة، لكن هو ترى يحللها والشيطان زين يقول ترى حاسدك ولا الدنيا ولا لا، تنبه تقول تراك أنت مسلم، لكن لا تجاهر، رجاء لا تجاهر، لأن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ولم تنكر ضرت الجميع. وأبشر بالحقوق كلها، لكن لا تجاهر. والمبتدع تعلمت تقول تراك ماك بسالم مني لا في حضورك ولا في غيابك، ولا لك حق السلام. والله يتوب علينا، الله يتوب علينا في الطرفين كلها، ضايعين في هذه وفي هذه. واللي يدلنا على العلم ان يوفقنا العمل، ولا صار مقت زايد علينا ان نعلم ولا نعمل ولا نعمل. نعم. باب ما ذكر في فضل السلام. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن محمد الجريري البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي عشر، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حسين، وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. هذا في فضل السلام، إذا صح هذا الحديث وغيره في فضل السلام، والسلام له فضل عظيم. يكفي حديث عبد الله بن سلام السابق والحديث اللي قبل هذا أنه ما في إيمان إلا بالتحاب، وهو من سبب التحاب، ومن أفشى السلام دخل الجنة بسلام. والله عز وجل من أسمائه السلام جل وعلا. ونحن نقول بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونخرج من الصلاة بالسلام، نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والله يدعو إلى دار السلام. فهو فضل عظيم. ومعنى اسم الله السلام، وش معنى اسم الله السلام؟ أنه السالم من كل نقص جل وعلا، القدوس، ولذلك جاءت مع القدوس، هو سالم من كل نقص، وأيضا السلام منه، ما يكون سلام في الدنيا ولا في الآخرة إلا منه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، والدار اللي جعلها سالمة من كل عيوب جعلها دار السلام. هذا أحد المعاني. ترى أسماء الله الحسنى لا يمكن واحد يقول حصرت معانيها، لأنها متسعة بسعة الله عز وجل، الله واسع، ما في واحد يقول أنا حصرت معاني اسم واحد، من سبحان الله معاني متفجرة فيها. لكن هذا من المعنى الظاهر، أسرع شيء يأتينا إن السلام السالم من كل عيب ونقص جل الله وتقدس. نعم. باب ما جاء أن الاستئذان ثلاث. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال استأذن أبو موسى على عمر فقال السلام عليكم أدخل؟ فقال عمر واحدة، ثم سكت ساعة ثم قال السلام عليكم أدخل؟ فقال عمر ثنتان، ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم أدخل؟ فقال عمر ثلاث، ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع، قال علي به. فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة، قال السنة، قال السنة، أحسن الله، قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان وببينة أو لا أفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار فقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك. قال فأتى عمر فأخبره ذلك، فقال عمر ما كنت علمت بهذا. وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد، هذا حديث حسن صحيح، والجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود، وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نظرة، وأبو نظرة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. نعم، هذا الاستئذان، السنة في الاستئذان كما قال هنا السنة إن ثلاث، سواء استأذنت عند الباب أو في مكتب أو في أي مكان تريد الدخول تقول السلام عليكم، تقدم قبل الاستئذان بالسلام، السلام عليكم أدخل، وتسكت ساعة، معنى ساعة يعني برهن من الوقت، تعطي فرصة، يمكن يتوضأ، يمكن عنده شيء مشغله، لا تكون ملحاح. والله عز وجل قال عن بعض جفاة الأعراب لما أخذوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، هم خيرا لهم، والله غفور رحيم. وكان ابن عباس يتأولها حتى في طلب العلم، ما كان يستأذن على عالم قط ابن عباس حتى يخرجه ويقول أبتغي بذلك طيب نفسه، ويتأول هذه الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لأنه مو بدائما يتيسر طيب النفس، والرفق ما كان في شيء لزانه. فالمراد أنك ما تقف أمام الباب مباشرة، وإنما تسمع الكلام أو تطرق أو بالمكبر الآن اللي على الأبواب تقول السلام عليكم أنا فلان، السلام عليكم إذا ما سمعوك ثلاث، فإذا جاءت الثالثة وما جاك الإذن ترجع، السنة أنك ترجع. قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن أهمية السلام والاستئذان إن الله ذكرها في آيات تتلى يوم القيامة في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم، الآيات. فأبو موسى جاء عند عمر رضي الله عنه، وعمر عنده أشغال من أشغال الخلافة، فاستأذن الأولى. عمر كان يعرف الجزء الأول من السنة فقط، وسيأتي في الحديث اللي بعده إن السنة الاستئذان ثلاث، بس تكملة السنة ما كان يعرف إنه بعد الثلاث ترجع، فكان عمر يظن إن الثلاث ثم بعدين يأتيك الإذن. فقال عمر هذه واحد، وكمل الشغل اللي في يده، وثانية وثالثة، مو بيعني يختبره، عنده شغله خليفة كان، لكن ما كان يعلم إنه بعد الثالثة فيها رجوع. فلما انتبه قال ماذا فعل أبو موسى؟ قالوا رجع، لما يرجع علي به؟ فجاء أبو موسى وسأله قال لماذا رجعت؟ قال السنة. وكان عمر يعني لها أسباب كثيرة، لكن من أسبابها إرهاب المنافقين. كان عمر اللي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بكذا أو نهى كذا يجيب شهود أو يجيب برهان أو يجيب بينة، خاصة إذا كان شيء انفرد به، حتى لا ينفتح الباب كما انفتح فيما بعد وأصبح يوضع الحديث ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر، وكان عمر لهيبة، قال السنة تأتني ببرهان وبينة أو أوجعتك بالعقوبة، هو ما يريد الصحابة، يريد أن الكلام هذا يتناقل إلى مرضى القلوب والمنافقين، أن ما حد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء مثل الشمس. فيقول أبو سعيد كنا جالسين، تعرفون طريقة العرب، كل ناس قوم جماعة قبيلة سوا، فكنا جالسين في مجلس في الأنصار، فجانا أبو موسى مفزوع، هدد عمر، وعمر يقول يفعل، يقول مفزوع خايف، وقال يا معشر الأنصار أنتم أعلم الناس بالحديث، والآن الرجل يريد مني شهود، فجعلوا يمازحونه كما في الحديث، يعني يخففون عنه، يقوم بيضربك عمر كذا يمازحون. ثم قال كان معهم أبي، قال والله نكالا في عمر، يعني أن خوفك، ما يشهد معك إلا أصغر القوم، أصغر واحد فينا يروح يشهد معه وهو أبو سعيد الخدري، الحديث هذا في مسلم. فقام أبو سعيد وشهد، قال نعم هذا يعرفونه ذوات العواتق في الخدور، يعني السنة هذه يعلمونها الصغار والكبار. فقال عمر كلمة المشهورة، قال ما كنت علمت، أشغلني الصفق في الأسواق، وتأسف على نفسه أن تفوت مثل هذه السنة. يوم جاء في المغرب واجه أبي، أبي يجر عليه، يعني أبي فقيه المدينة، في صحيح مسلم أنه قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تخوف هذا وتهدد هذا. فقال إنما تثبت. وعمر رضي الله عنه نظر بعيد، هو ما يريد هؤلاء، هؤلاء يعرف صدقهم ظاهرا وباطنا، يريد أن يتسامع الناس حتى في البوادي، إن اللي بيتكلم في الدين بربع كلمة في دين الله يا يتكلم على مثل الشمس ولا يبلع لسانه ولا عمر وراه. وهذا هو والله السياسة العمرية، اللي كان الدين نظيف ما يدخل فيه شيء، وعمر حي. وصدق والله ابن مسعود لما قال كان عمر حائطا منيعا على الإسلام، ما يدخل في الإسلام ذرة ليست منه عمر حي، فلما مات عمر انثلم الحائط، فأصبح يدخل في الإسلام ما ليس منه ويخرج منه ما هو منه، والناس يخرجون ولا يدخلون. هذا كان سياسة عمر رضي الله عنه. الشاهد فيه السنة هذه الاستئذان ثلاث. وأيها الإخوة هذا أيضا أدب، لا تلح ولا تنسى السلام، الاستئذان، إياك أن تدخل بدون استئذان، والله قد نبهك في القرآن حتى الأطفال، قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ورخص الله للأطفال في ثلاث ساعات. ترى الاستئذان أمر خطير، والإنسان له عورات، إما عورات حسية مثل يكون مثل ما قال الله في الآية وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني يكون له عورات حسية في بيته، أو تكون عورات معنوية، يكون في ساعة ما يبغى أحد، مهموم حزين يبكي يفكر في شيء ما يبغى أصلا أحد، فالاستئذان طيب. ولا تلح، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والرفق ما كان في شيء إلا زانة. اليوم ابتلينا بالجوال هذا، الجوال هذا بلوى، صار إزعاج إزعاج إزعاج إزعاج، يعني حتى أنت إذا اتصلت مرة ولا مرتين ما رد أخوك يمكننا معذور، اترك هنا الآن، يقولك تراكه برهة ساعة كاملة، ولا يعني حتى هو واقف على رجليه مبعد بالجوال، ثم مع الإلحاح الشديد وأنت ما تدري، فصار بلوى. من أول يوم الهاتف الثابت الناس يعذرون، يقول يمكن مو في البيت، لكن أنا يقول لا، الجوال في جيبك ليش ما ترد؟ يعني حتى لو الإنسان يتوضأ لازم يرد، مالك عذر. فصار سبحان الله عقوبة علينا أهل الزمن هذا، ابتلينا به، صار عقوبة، ما عاد لك يعني فرصة أنك تجلس لوحدك ولا ما حد يخترق عليك خصوصيتك، ما في، لازم ترد ولا جاءت يعني هذا. ننتبه، الرفق ما كان في شيء إلا زانة دائما. نعم. حدثنا محمود بن غيلان بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي. هذا حديث حسن غريب، وأبو زميل اسمه سماك الحنفي، وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. عمر في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له يعني في علية, هذه الآن ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى أحد, كان غضبان على النساء وحلف أنه ما يدخل عليهن شهر كامل واعتزل في علية والصحابة يبكون في المسجد ولا أحد يروح. عمر رضي الله عنه هو اللي جاء, وكان في عبد بواب رضي الله عنه صحابي, فقال استأذن لعمر. ذهب العبد ورجع قال ما أذن. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أوسع الناس صدر وأكملهم خلق يأتي ساعات ما يبغى أحد. فرجع عمر ويقول ما استطعت أجلس, جلس في المسجد حاول يقرأ القرآن راح من ما استطاع عمر. ورجع للبواب مرة ثانية قال استأذن لعمر, رجع البواب قال ما جاك الإذن. وراح حاول أنه ما قدر, رجع المرة الثالثة وبعد فترة جاه الإذن. نعم. باب كيف رد السلام. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك, ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذكر الحديث بطوله. هذا حديث حسن, وروى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة, وحديث يحيى بن سعيد أصح. يعني حديث يحيى بن سعيد الفرق فقط عن أبيه, تضعون تحت الخط, هذا هو الفرق. الأول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة, ورواية القطان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة, هذه أصح. هذا كيف رد السلام؟ تقول عليك, هنا قال وعليك, يعني أيضا مني السلام عليك. وتقدم حديث 10 و20 و30 أنك تقول السلام عليك, إذا قلت عليكم السلام وأفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله, وأفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, هذه درجات. نعم. لا يعني الجوال ما يقاس بالرنات, يقاس بالمرات. يعني لو مثلا دقيت المرة الأولى وما رد اتركه عطه فرصة, بعدين دقيت المرة الثانية وما رد عطه فرصة, دقيت المرة الثالثة ما رد خلاص, يعني 3 مرات معناه انه مشغول او في شيء ما. نعم. باب في تبليغ السلام. حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زايد عن عامر الشعبي قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام, قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده, هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. هذا أيضا مسألة التبليغ السلام, تبليغ السلام. السنة فيه أنك قالك واحد ترى فلان يسلم عليك, لكن سبحان الله المعاني هذه فقدت روحها, صارت الآن كلمة عادية فلان يسلم عليك, لا معناه يسلم عليك مرسل لك بالسلام, معناه هذه كما قال عليه الصلاة والسلام إنها علامة تحاب, إرسال السلام علامة تحاب. ولذلك يقول سفيان الثوري إذا سمعت برجل من أهل السنة في أقصى الأرض في مشرقها أو في مغربها فأرسل له بالسلام, فإن أهل السنة هم أقل الناس فيما مضى وأقل الناس فيما بقي, أرسل لي بالسلام عنوان محبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا عنوان تحاب. فإرسال السلام سنة, إذا سمعت برجل قائم بأمر الله في نفسه أو في الدين أرسل لي بالسلام, وهو يفهم إذا قلت سواء بالجوال أو برسالة أو مع أحد يفهم إن هذا منك مبادرة إلى التحاب والتشجيع. الأمر الثاني مسألة التبليغ, تبليغ السلام تراها أمانة. كم مرة واحد قال لك سلم على فلان وقلت يوصل, حنا عندنا كلمة الآن تقول يصل ولا يبلغ ولا فعلت, ليش تقول يوصل؟ ليش تتعهد قدامه أنك بتوصل السلام وأنت أثناء التعهد ما نويت توصل؟ مو بهذا يحصل؟ تقول يبلغ وتقول يصل, الكلام هذا ما له ثمن هذا، انك تقول يصل ويبلغ وبعدين ما يبلغ ولا يصل، ليش تعهد؟ ولذلك سياتينا ان شاء الله في ابن ابي الدنيا انك ان هذا امانه، تبليغ السلام امانه، لا تضيع الامانه. لكن وش اللي خفف الامانه هذه؟ المشيئه. احسنت، خفف المشيئه. وجاء في اثر انك تقول يوصل ان شاء الله، يبلغ ان شاء الله، دائما المشيئه تخفف اليمين. اذا قلت والله ان شاء الله خفت اليمين. فدائما ان كنت ولا بد ستقول يوصل السلام او يبلغ او سأوصل له، قل ان شاء الله. واحيانا يقول سلم على الاخوان، هذا كبير يعني واجد الاخوان، قل ان شاء الله، واللي موجود عندك ولا يسال عنه يقول ترى فلان يسلم عليكم يبلغكم السلام. لكن نحن بحاجة الآن في هذا المجلس خاصة ومن يسمعنا بحاجة إلى إحياء مفهوم السلام، سواء في التبليغ، سواء في الإفشاء، سواء في إعطاء من يستحق، منع من لا يستحق. ترى السلام بهت، صار كلام ما عاد له معنى، والسلام مربوط باسم الله السلام. فمن أراد دار السلام فليجدد الدين في باب السلام، تجديد الدين في باب السلام. وهذا اليوم الدرس الأول في الترمذي كله في هذا. يقول يوصل إن شاء الله. أنا أذكر بعض كبار السن اللي أدركوا العلماء الأولين، يقول سلمني على اللي يستحق السلام، هو يشترط، هو يقول سلمني على، سلم لي على من يستحق السلام، وأنت تقول إن شاء الله، فأنت تحتاط هو يحتاط. نعم. باب في فضل الذي يبدأ بالسلام. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة الرهاوي يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال أولاهما بالله. هذا حديث حسن. قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. نعم، الرهاوي نسبة إلى منطقة الرها وهي في شمال سوريا الآن من جهة تركيا، كانت منطقة مشهورة من العواصم الثغور، والآن ما أدري شو اسمها، لكن هي كانت الرها وينسب لها الرهاوي. هذا في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا يا الأخوة في نزغ الشيطان في الأمور الدنيوية. الشيطان ينزغ في أمور دنيوية، سوء تفاهم، هذا ما أعطاني قدري، هذا تكلم علي، هذا، وبعدين يحصل الجفاء والهجر. من أولاهما بالله؟ من أفضل الاثنين في النزغ اللي حصل بينهم في أمر دنيوي أو أمر شخصي؟ من أفضلهم؟ اللي يبدأ بالسلام قطعا، هذا اللي أجبر نفسه وأكره نفسه وبدأ بالسلام. ولا الشيطان يقول لا تسلم عليه ويذكرك قال وما قال وما أعطى قدر وما سوالك، خيرهما اللي سلم. سبحان الله، تجد الأمر منتفخ ومع السلام ينفش. إذا جيت أخوك قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبخر ثلاثة أرباع الكلام اللي كان ينقل وكذا. وهذا هو فضل السلام. أما في أمور الدين لا، إذا كانت أن تهجر لبدعة ولا لغيرها، مو بخيرهم اللي يبدأ بالسلام، خيرهم اللي يستمر حتى يكف الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بهجر كعب بن مالك 50 ليلة مع أنه في معصية 50 ليلة، يقول كعب والله كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر هل تحركت شفتيه ولا، وأسلم على الصحابة في طرقات المدينة وأنا أنظر في شفاههم هل تحركت، يقول ولا واحد رد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكف عنه حتى يأتي شيء من الله، مع أنه معصية. حتى أنه تسور الجدار على ابن عمه وأحب الناس إليه أبو قتادة وسلم وما رد السلام، مع أنهم في مزرعة لوحدهم. شوف يعني الالتزام. ثم الأمر كان وصل حده مع كعب كما وصفه الله، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، شفت الأرض هذه الوسيعة راحت أضيق عليهم من ثقب الإبرة، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، تسور على ابن عمه وسلم ما رد السلام، سأل سؤال واحد قال أسألك بالله هل تعلم أن يحب الله ورسوله؟ المسألة صارت الآن يخاف عاد أنه هو في بلا ولا منافق ولا، أسألك بالله تعلمني يحب الله ورسوله؟ يقول والله ما أجابني. فلما دمعت عيناه كعب رحمه ابن عمه وقال الله أعلم، بس هذا اللي قدر أن يكلمه، قال الله أعلم. يقول فوليت مدبرا في الحال التي وصفها الله عز وجل. هذا منع سلام لأجل معصية، وهذا أمر يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم بالكف عنهم. فكيف باللي يفسد في الدين؟ اللي يفسد في الدين ما تسلم عليه لين يوخر. إذا الله هداه وخر عن الدين وما صار يفسد في الدين والتزم بالصراط المستقيم، هو أخونا وأحب لنا يمكن من أقربانا. وأما مدام مستمر على البدعة لا، ما له سلام، وليس خيرهم اللي يبدأ بالسلام، خيرهم اللي يرد عن النار اللي هو ذاهب إليها. نعم. باب في كراهية إشارة اليد في السلام. هذا أيضا من الأشياء اللي انتشرت، ومن علامات الساعة أن يكون التسليم لأي شيء للمعرفة، وهذا الناس الآن واقعة فيه. تشوف يمر على المسلمين جالسين حتى في المسجد ما يسلم، ثم إذا رأى واحد يعرفه فجأة كذا لا تلقائيا هش وبش وسلم لأجل المعرفة. في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة، وهذا يدلك على ذهاب معاني السلام، إنه ما صار تواصل بين المؤمنين، صار للمعرفة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. هذا إسناد ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن اللهيعة فلم يرفعه. ابن المبارك عبد الله هو أحد العبادلة الأربعة الذين يؤخذ روايتهم عن ابن اللهيعة. ابن اللهيعة عبد الله بن اللهيعة قاضي مصر، رجل صالح تراه، لكن فيه ضعف وخاصة بعد احتراق كتبه. لكن يقولون في ناس رووا عنه قديما، وأشهرهم أربعة عبادلة، منهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب. هذول العبادلة هم أوثق الناس في اللهيعة. مثلا هنا الآن قتيبة شيخ الأئمة الستة يروي عن باللهيعة الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مبارك يروي عن باللهيعة إن هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. أيهم نأخذ كلامه؟ ابن المبارك، لأن في باللهيعة أوثق. طيب هذا الكلام حتى لو كان من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص موقوف، كلام هذا في معنى إن اليهود يأشرون سلامهم إشارة والنصارى بالأكف، المسلمين لا إلقاء، فلا ينبغي التشبه بهم. الآن نفس الكلام، أصبح السلام بالإشارة. تصلح الإشارة في الصلاة، وسيأتي إن شاء الله إذا واحد سلم عليك وأنت تصلي تشير، ثم إذا سلمت ترد عليه السلام إن كان من أهل السلام، لكنك أثناء الصلاة تشير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده أو بأصبعه، إشارة إلى أني رديت السلام عليك، وبعد السلام من الصلاة يرد بلسانه. لكن تعمد أن يكون السلام بالإشارة فقط لا، السلام له معنى وله روح. السلام عليكم. نعم. باب ما جاء في التسليم على الصبيان. يكفي. حتى شوف هذا الآن من الأشياء اللي ماتت، هذا عاد الآن ما يسلمون على الكبار، بيسلمون على الصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم من محبة للسلام يسلم على الصبيان، يسلم على النساء من غير فتنة، الكبار ولا اللي في الطريق، سلام عام همار، ويسلم على وسيأتي في الأبواب. فننتبه لها الباب يا الأخوة، ودائما نقول في كل درس هذا العلم يحتاج إلى زكاة، اللي بيعمل وبيطبق كل ما سمعه ينتفع، واللي يأخذه فقط زيادة معارف يكون حجة الله عليه. والأثر المشهور يقول هتف العلم بالعمل، فإن أجابه هو إلا رحل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. نعم.